لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤال يتعلق بالدرس الفائت أجيب عليه، وسؤال آخر ورد من الآن لا علاقة له بذلك إطلاقا. أرجو من السائل أن الآن بعد السلام سؤاله خاص يجيبه، وكما قلت أن المفتاح المفتاح السؤال لا يتعلم بموضوع الدرس، لأن درسنا درس علمي ونريد أن نرصد الوقت كله. يسأل أخ تعليقا على درسنا الفائت، يقول: هل استعراض الأعمال الصالحة للناس تعد لا مما لا يعنينا؟ الأعمال الصالحة عندما نستعرضها للناس الأمر حسب القصد والدافع إلى ذلك. إذا كنا نريد أن نستعرض الأعمال الصالحة لفلان أو فلان لنثير الناس إلى الاقتداء بهم، أو لنثير أنفسنا إلى الاقتداء، فهذا ليس مما لا يعني، هو مما يعني. وأما إذا كنا نريد أن نتفكه ونتكلم: فلان فعل كذا والآخر فعل كذا، ولا نبالي بأن نمدح أو ننقد، فهذا شيء لا يعني. والإنسان المتبصر الذواق يعلم الفرق بين ما يبحث فيه لغرض ودافع يتعلق بنفس الإنسان، وبين ما يذكر من أجل التفكه وتزجية الوقت. ثم يقول: هل السؤال عن الإنسان لمعرفته قبل صحبته لا يعنينا؟ لا، بالعكس، لا يعني. إذا أردت أن تصاحب إنسانا فلا بد من أن تبحث عنه وأن تسأل، ولا بد أن يجيبك الذين تسألهم. وقد أوضحنا في درس سابق أن الرجل عندما يسأل عن إنسان لأنه يريد أن يشاركه، أو يريد أن يصاهره، أو يريد أن يصطحبه في سفر أو نحوه، فهذا السؤال حق، وعلى المسؤول أيضا أن يجيب، وهذا لا يدخل في الغيبة، شرحنا ذلك مرارا. لكن لو فرضنا أن إنسانا يريد أن يسأل عن فلان هكذا لا لغرض يتعلق به، يريد أن يسمع قدحة، يريد أن يسمع ذمة، إذا هذا موضوع محرم، ليس مما لا يعني فقط، بل هو مما لا يعني، وهو أيضا مما يدخل في الغيبة. ثم يقول: هل انتقاد جماعة من المسلمين وتحليل أعمالها وتحليل اتجاهاتها هو مما لا يعنينا أيضا؟ والله إذا كان الأمر كما أراه اليوم فهو مما لا يعني. يعني مثلا زيد من الناس عرف أمره وعرف واقعه، وفي كل مرة إذا جلسنا نجد أنفسنا تدفعنا إلى أن نضع اسمه في دائرة المجلس ليتحدث كل عن الجديد الذي سمعه عن هذا الإنسان. فإذا قيل لنا هذا لا يجوز، قال: يا أخي لا ينبغي أن نعلم حال هؤلاء الناس حتى نحذر الناس منهم، هذا لغو، وهذا كلام تافه إنما يمجه الشيطان في أفواه هؤلاء الناس. ذلك لأن هؤلاء الناس تكلموا مرة واثنتين وثلاثة وأربع مرات حتى علم الجميع، وكل الذين يتكلمون يعلمون، لكن ما الذي يحصل؟ أنهم يشفون غليل صدورهم بهذا الكلام. هذا شيء لا يرضي الله، مهما ارتدى الذين يصنعون ذلك لباس الدعوة ولباس التعريف ولباس الكلمات التي تدخل في هذا المقياس، فإن الله لا يخدع. هذا الكلام يمكن أن يخدع به زيد خالدا، ولكن لا يمكن أن يخدع به الإنسان الله سبحانه وتعالى. أنا كما قلت رجلا يريد أن يشارك إنسانا، يريد أن يسافر معه، يريد أن يصاهره، يريد أن يصطحبه صحبة حقيقية. ثم جاء يسألني المستشار مؤتمن، لا بد من أن أقول. قلت وعرف الرجل الحقيقة، ينبغي أن أصمت بعد ذلك. إذا ما عرف الحقيقة فالزيادة على ذلك تعتبر مما لا يعني وتعتبر من الغيبة. الضرورات تقدر بقدرها، هذا هو الحد وهذا هو المقياس. ولكن يحصل أن بعض الناس في كل مناسبة يتحدثون عن فلان أو فلان أو فلان من الناس ويثيرون الحديث عنهم بحجة أنهم يريدون أن يوعوا الناس. هذا كلام باطل وكلام لا يرضي الله عز وجل، لأن المسألة لها حدود ولها مقياس، والعاقل أو المؤمن الواعي يعلم حدود هذا المقياس كما أوضحت لكم. فطالما المسألة كانت ضمن هذا المقياس لا مانع، تجاوز هذا المقياس فذلك محظور ومحرم. والآن نعود إلى درسنا. يا أخوان سدوا الثغرات فيما بينكم، في ثغرات كثيرة سدوها مشان أخوانا يلاقوا محل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. شرحنا من هذا الحديث الفقرة الأولى في الأسبوع الفائت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والآن نشرح بقية فقرات الحديث. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. مرة أخرى يعلق النبي عليه الصلاة والسلام إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر على هذا المؤشر الثاني. المؤشر الثاني ما هو؟ إكرام الرجل لجاره. قلت لكم وأعيد، المقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل، وإلا فيمكن أن يكون الرجل يتصف بأصل الإيمان دون أن يكرم جاره، لا يكون ذا خلق حسن مع جاره ويكون مع ذلك مؤمنا لكن إيمانا ضعيفا ناقصا، وبحيث لا يمكن أن يتم إيمانه ويبلغ الدرجة التي يريدها الله عز وجل إلا ويظهر أثر ذلك في البند الثاني كما ظهر في البند الأول، وهو إكرامه لجاره. الجار من هو؟ في اللغة العربية كل من جاورك فهو جار، عن يمينك كان يجلس أو عن يسارك فهذا هو الجار. أما في اصطلاح الشريعة الإسلامية وفيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجار هو الذي يكون ملاصقا لك أو ملاصقا للبيت الذي يلاصقك أو للبيت الثالث أو الرابع عن يمينك أو هكذا عن يسارك إلى أن يبلغ 40 دارا عن يمينك و40 دارا عن يسارك. هكذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن 40 دارا جار. وبه أخذ جميع السلف. هذا هو معنى الجار في اصطلاح هذا الحديث وفي اصطلاح الشريعة الإسلامية. ثم إن الإسلام يأمرنا بأن نزداد إكراما حسب ازدياد الجار قربا إلينا، فكلما كان الجار أقرب كلما كانت الدعوة إلى إكرامه أشد، حتى إذا أصبح الجار ملاصقا كان ذلك أشد. ثم إن الجار قد يكون مجرد جار، وقد يكون إلى جانب الجوار مسلما، وقد يكون إلى جانب الجوار والإسلام قريبا. فذروة ضرورة الإكرام عندما تجتمع هذه الأسباب الثلاثة، أن يكون جارا لك ومسلما وقريبا. ثم تأتي الدرجة الثانية، أن يكون جارا مسلما قريبا، عفوا، أن يكون جارا مسلما فقط. ثم تأتي الدرجة الثالثة، أن يكون جارا ولكن قد يكون غير مسلم. وعلى كل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى إكرام الجار مسلما كان أو غير مسلم، صالحا كان أو فاسقا. وقد قال العلماء إن الرجل الذي لا يكرم جاره يتفاوت أمره حسب هذه الحالة السلبية، فإذا كان عدم إكرامه له بمعنى الإيذاء فهذا عاص آثم. قولا واحدا، الرجل الذي يؤذي جاره سواء كان الجار مسلما مستقيما أو مسلما فاسقا أو كافرا، فهذا الذي يؤذيه يعد عاصيا بإجماع العلماء بدلالة هذا الحديث. أما إن كان عدم إكرامه له عدم الالتفات إليه، لا يلتفت إليه، احتاج إلى شيء لم يأذه به، جاءته مصيبة لم يهرع إليه ليعزيه بها أو ليواسيه أو ليعينه في أمر قد يستطيع أن يعينه، فهذا إنسان قد ارتكب مكروها وهكذا. ولكن ينبغي أن نعلم أن أشد ما هو خطير فيما يتعلق بترك هذا الحديث أن لا يكتفي الإنسان بعدم إكرام جاره، بل أن يضيف إلى ذلك الأذى له. في هذه الحالة يكون عاصيا قولا واحدا. وكما قلت لكم، سيان أن يكون هذا الإنسان مسلما أو كافرا، وربما يستعظم الرجل من الناس اليوم هذا الكلام، أن يقول أنه طيب جار كافر كذلك ينبغي أن أكرمه؟ نعم، هكذا علمنا رسول الله، والدليل على ذلك كما قال علماء الحديث، الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كلمة جار مطلق، ما قيدها بقيد، ما قال جاره المسلم، لو قال جاره المسلم لكان ذلك دليلا مقيدا، ولكنه قال فليكرم جاره. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أن الجار سيورث الجار. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث هكذا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه، أي الجار، سيورث الجار. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا، كانت كلمة المرق تطلق على الحساء، يعني على كل طعام مائع، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم أنظر إلى أهل بيت، ثم أنظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. هكذا يروي مسلم عن أبي ذر هذا الكلام. وفي كل الأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام ما قيد الجار بالمسلم، ولا قيد الجار بالصالح. الجار مطلقا الإنسان المسلم مدعو إلى إكرامه وإلى عدم إيذائه. وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء أن الجار الذي يكون كافرا كتابيا مثلا إذا مات له قريب فيسن للمسلم أن يذهب إليه فيعزيه في وفاة قريبه وأن يقول له الكلام المناسب، وإذا طافت ببيته فرحة يسن له أن يدخل إلى داره فيعبر عن ابتهاجه بفرحته بذلك، ما لم تكن فرحته هذه قائمة على منكر فذلك شيء آخر. أقصد أنه زوج ابنه، جاءت مناسبة سعيدة في داره، جاءه مولود عيد عنده، يسن لجاره أن يذهب فيشركه في سروره وعيده وفرحه. وإذا ما أصابته مصيبة يسن لجاره أن يتفقده وأن يبحث عما إذا كان يستطيع أن يواسيه. وقد كان لأبي حنيفة رحمه الله تعالى جار كافر يهودي، وكان يرفع عقيرته في أكثر الليالي يغني ويشرب، وكان يقول بيتا يكرره كثيرا، كان يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وذات ليلة تفقد الإمام أبي حنيفة صوت جاره فلم يسمع، ثم جاءت الليلة الثانية فلم يحس لجاره بحركة ولا نأمة، فذهب إليه يطرق داره فقيل له إنه قد سجن في أمر، فذهب إلى ولي الأمر المسلمين يبحث عن المشكلة التي اقتضت أن يسجن هذا الإنسان من أجلها، فوجد أن القضية ليست حدا من الحدود ولكنه تعزير من التعازير، فتشفع له أبو حنيفة رحمه الله تعالى حتى أخرجه الحاكم. فلما عاد إلى داره زاره أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال له ملاطفا: أترانا ضيعناك؟ يذكره بقوله: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. تلك هي آداب الإسلام، وذلك هو حكم الله جل جلاله. ولكن كثير من الناس قد يسأل ويناقش: أليس هذا من قبيل موالاة المسلمين لغيرهم؟ والله عز وجل قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله عز وجل: لا يتخذ الكافرون المؤمنين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قد يسأل سائل: إن كلامنا هذا يتناقض مع الآية. لا، لا يتناقض. الموالاة شيء وحسن الجوار شيء، الموالاة شيء وحسن الخلق مع الجار شيء، شيء آخر. ما هي الموالاة؟ الموالاة أن تضع نفسك تحت سلطان من تجعله وليا لك، هذه هي الموالاة، أن تجعل نفسك داخلا تحت سلطان وإشراف وولاية من تجعله وليا لك، فتستشيره في قضاياك ولا تقطع دونه بأمر، ودائما تستشيره في كل سكنة وحركة ويكون هو وليا عليك في تصرفاتك. تلك هي الولاية، وهذا هو الذي مناه الله عز وجل. ولا يجوز أن تشيع هذه الولاية بين المسلمين وغيرهم إطلاقا، أي لا يجوز أن يتخذ المسلم من الكافر، أو لا يجوز أن يتخذ المسلمون من الكافرين أولياء لهم أبدا. ولكن حسن الخلق وحسن الجوار وإكرام الإنسان لأخيه الإنسان شيء آخر غير الموالاة. الحسن الجوار يقوم على علاقة الند للند، أي علاقة متساوية بين الطرفين. فأنت عندما تكرم جارك المسلم أو غير المسلم لا تنطلق في إكرامك له من نظرة من الأدنى إلى الأعلى، لا تجعل نفسك خاضعا تحت سلطانه، معاذ الله، لو فعلت ذلك فأنت عاصٍ. بل ينبغي أن تعلم أن حسن الجوار أو حسن الخلق أو إكرام الجار له هذه الحدود التي أحدثك عنها. ضمن هذه الحدود هذا لا علاقة له بالموالاة أبدا، بل المسلم مدعو إلى أن يعامل الآخرين بهذا الخلق الذي قلت. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل لا تبدأ إلا من هذه الخطوة. ووالله إن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل وهو لا يوقن بهذه الخطوة ولا ينفذها لن يأتي بأي حصيلة من وراء دعوته أبدا. إذا كان يتصور أن حواجز الإيذاء والغلظة هي التي ينبغي أن توضع بينه وبين الآخرين لفسق أو لأنه جار غير مسلم أو لسبب من نحو ذلك، فليعلم أن هذا الإنسان أعجز عن أن يدعو إلى الله عز وجل بين جماعة من الجماعات. ولكن إذا ما تفهم هذا المعنى الذي أقول ثم خطى هذه الخطوة فكان كريما في خلقه مع الآخرين ثم كان قصده في ذلك وجه الله جل جلاله تطبيق حديث رسول الله وبيان أن المسلم هكذا يكون، تعامل الآخرين بكل لطف وبكل إكرام وبكل حسن خلق لكي تثبت لهم أن المسلم ليس غليظا وليس جافيا وليس بالإنسان الفظ إطلاقا، بل المسلم هو ذاك الذي يألف ويؤلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الأعمال بالنيات، فإذا أكرمت جارك المنحرف وكنت تقصد من إكرامك له أن تخلط نفسك بداره وأهله وأن تصيب من معاصيه فأنت في هذا شريك له في المعصية. وأما إن فعلت ذلك تطبيقا لسنة رسول الله وتطبيقا لأدب الإسلام وغرسا لحب الإسلام في قلب هذا الإنسان فأنت ممن قال الله عز وجل عنهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورب رجل دعا إلى الله بسلوكه قبل أن يدعو إلى الله بلسانه. الشباب الذين يخرجون إلى أوروبا ليدرسوا أحد رجلين نوعين: شباب يحملون معهم الأخلاق الفظة السيئة الجافية حيث ينبغي أن يكون اللطف، والمائعة والمستهترة والمنحطة حيث ينبغي أن يكون التماسك والشخصية القوية، أن يعكسون الترتيب، فلا شخصية لهم حيث ينبغي أن تكون شخصيتهم متماسكة، ولا لطفة ولا تآلف يعطونه للجانب الآخر حيث ينبغي أن يكون الأمر هكذا. هذه النوعية تعود بحصيلة سيئة جدا، وينطبع أولئك الآخرون بطابع سيء عن الإسلام. شباب آخرون يذهبون إلى أوروبا لدراسة أو لنحوها وقد حملوا معهم خلق الإسلام ووضعوه من حياتهم موضع التنفيذ في كل حركة وسكنة، بدءا من العبادة إلى التزام خط الإسلام وإلى التزام صراط الله وإلى حسن المعاشرة مع الآخرين وإلى الأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها، يفعل ذلك. وإذا بهذا الإنسان حيثما حل ترك إشعاعا، وحيثما أقام ترك تأثيرا. والذين يتعشقون الإسلام إنما هم الذين دعاهم حسن حظهم إلى أن يحتكوا بهذا القسم من الشباب. هؤلاء كثير منهم يدخلون الإسلام، وكثير منهم يجنحون رأسا عن دينهم الباطل إلى الإسلام الحق دون أن يجلس فيناقشهم، ودون أن يجلس فيتحدث معه في قضايا منطقية وفلسفية عويصة، بل وجدوا طابع الخلق الإسلامي وطابع اللطف الإسلامي وطابع الأمانة وطابع الاستقامة والسلوك إلى جانب الشخصية المتماسكة، إلى جانب الشخصية التي لا ترضى لنفسها الهون ولا ترضى أن يستعلي عليها أحد إطلاقا، لا سيما ممن لا يؤمن بالله وباليوم الآخر. هذه الحالة هي التي كانت لسان حالا يدعو الآخرين إلى دين الله عز وجل. هذا مقياس ناطق يوضح لنا كيف يكون الإنسان داعيا إلى الله عز وجل. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، دعوة إلى أن لا يؤذي الإنسان جاره أولا، فإن آذاه فهو عاصي. ويؤذي جاره كيف؟ يؤذيه مثلا بقمامة يؤذي بها داره أو حرم داره أو طريق إلى داره، يؤذيه بالأصوات الصاخبة والمرتفعة التي يضج منها جاره وهو قادر على أن لا يفعل ذلك، يؤذيه بأي عمل آخر من هذه الأعمال السيئة. فهذا الإنسان الذي يفعل ذلك يعد عاصيا ولا شك. الطرف الآخر الذي يتلقى هذا الأذى ما الذي ينبغي أن يصنع؟ مطلوب منه أن يصبر، ذلك لأن هذا الآخر أيضا مكلف بالإكرام. والصبر كيف يجسد؟ الصبر يجسد بأن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كانت زوجة أبي لهب تضع في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم القتادة والشوك في الليل، حتى إذا خرج من داره في جنح الليل ولا ضياء بل الظلام الدامس يملأ الطريق، سار وهو يظن أن الطريق معبد، وإذا به ارتطم بالأشواك والأقذار ونحوها فعانى من ذلك ما عانى. كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ لا يزيد على ذلك، لم يكن يزيد على ذلك إطلاقا. قل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكل لطف وبكل أناة: أي جوار هذا يا أخي؟ أنا جارك وأنت جاري، وكلانا مسؤول عن الآخر، بيننا تكافل وتضامن خلقي أقامه الله عز وجل، فلماذا تفعل ذلك؟ لا تزد على هذا أبدا. هذا الكلام سوف يثير كوامن الإنسانية في قلبه، فإن ثارت كوامن الإنسانية اعتدى، وإن لم تثر كوامن الإنسانية فحسبك أن الله قد كتب لك أجر الصديقين. وهكذا ينبغي أن يفعل الإنسان. هذه أول خطوة من خطوات الإكرام الذي لا بد منه. الدرجة الثانية من الإكرام أن تتفقد جارك بكل أحواله وأطواره، وأن تتحسس وضعه في أي حال هو، وحتى وإن لم يسألك وإن لم يفاتشك تتحسس وضعه فإن رأيته يشكو فقرا رفعت عنه ضره، وإن رأيته يعاني من مرض في نفسه أو في أحد أولاده وأهله حاولت جهد استطاعتك أن ترفع عنه ضره، وإن رأيت أي شيء آخر تحاول أن تقدم له جهد استطاعتك، فإن لم تستطع فبكلمة طيبة تدخل بها السرور في قلبه. هذه هي الدرجة الثانية من الإكرام. وعلى كل الأحوال فأنت مكلف بالصبر. والعلماء يقولون رب عمل مندوب له ثواب أكثر من الواجب. قاعدة، هنالك أعمال هي في أصلها مندوبة ولكن الأجر عليها أكثر من الواجب. منها الذي يبدأ بالسلام والذي يرد السلام. الذي يبدأ بالسلام ليس مكلفا، يؤدي شيئا مسنونا، والذي يجيب يؤدي شيئا واجبا، لكن أيهما الذي يثاب أكثر؟ الذي يبدأ بالسلام، على خلاف القاعدة العامة. الذي يبدأ بالسلام يكون له من الأجر أضعاف الذي يجيب، لأن الذي بدأ بالسلام اكتسب أجر نفسه وأجر المجيب أيضا. كذلك الذي يكرم ضيفه، الذي يكرم جاره فيصبر على لأوائه ويصبر على إيذائه ويصبر على ما يرى منه، هذا إنسان ينال من الأجر أكثر مما يناله على فعل الواجبات. وإن كان الصبر على الأذى مندوبا ليس أكثر، عدم الأذى واجب، لكن أن تصبر على أذى هذا شيء مندوب، ولك من الأجر إن صبرت على أذاه أكثر من الأجر على القيام بكثير من الواجبات. إلى جانب أن جارك إذا ابتلي بمصيبة تستطيع أن ترد غائلتها عنه فأنت مؤاخذ، وأنت ضامن لما قد يقع به. وقد قلت لكم مرة إن رجلا من الصالحين في هذه البلدة كان اسمه، لا أذكر اسمه، وكان إسكافيا، كان يشتغل إسكافا، وكان قد عزم على أن يرحل حاجا إلى بيت الله الحرام، وكان فقيرا، فكان يجمع حصيلة ما يفيض عنده من رزق يجمعها ليذهب بهذا المال حاجا إلى بيت الله الحرام، وظل على هذه الحال مدة وهو يجمع الوفر الذي لديه ليرحل إلى بيت الله الحرام. وبعد أن تهيأ له القدر الكافي وبعد أن هيأ أسباب السفر وكانت زوجه حاملا، طبعا فيما مضى كان بين الجيران ما بين الأسرتين، الأسرة الواحدة، ولعلكم تدركون ماضيا قريبا من ذلك، كان بين الجيران ما بين الأسرة الواحدة من الصلة والمسؤولية والطعام وما إلى ذلك. فالزوجة شمت رائحة الشواء من بيت جيرانها، وبينهما من المودة ما بين الجارين، فاتصلت بجارتها وسألتها وهي حامل وطلبت شيئا من هذا الشواء ولها دالة عليه، ولكن المرأة فوجئت بأن جارتها إنما تشوي لحما غير مزكا ولا يجوز أكله إلا في حالات الضرورة، فاعتذرت لها وقالت والله إنها وقعت على لحم قصته كذا وكذا ولكنها مضطرة لأولادها، فأولادها يتضورون جوعا وليس لديها شيء من الطعام تسكت بهم به جوعهم، فإذا كان ذلك جائزا لكم فهلم. فما كان منها إلا أن أخبرت زوجها، ولما سمع الزوج بذلك تصور في نفسه وسأل نفسه، قال: أنا أجمع المال الزائد من أول العام إلى هذا اليوم لأذهب به حاجا إلى بيت الله الحرام، ولي جارة بلصقي تعاني من الفقر ما تعاني، الجاه الضر إلى هذا وأنا لا أشعر، أي حج هذا؟ إذا أخذت هذه الأموال وتركت هذه الجارة بهذه الحال، أخذ المال الوفير كله وذهب يطرق باب جارته وقدم لها المال معتذرا وقال لها: كان عليك أن تخبريني وأنا لا علم لي بالأمر، هذا الأمر حصل بهذا الشكل. وليس هذا محل الشاهد، محل الشاهد المقياس التالي: ترى هل أخطأ الرجل أم أصاب؟ ترى كان عليه أن يحج بهذا المال أم حسنا فعل عندما آثر أن يبقى وأن يعطي المال للجارة الفقيرة؟ المقياس يتضح في تمام القصة. في ذلك العام رجل من الصالحين أيضا حج إلى بيت الله الحرام، وبعد أن أتم الحجاج نسكه وضع رأسه نائما، وفي ذات ليلة رأى الرؤيا التالية: رأى رجلين يجلسان بجواره، يقول أحدهما للآخر: أتعلم كم رجلا قبل الله حجه في هذا العام؟ لقد قبل حج كذا وكذا فقط من الناس، ولكن الله عز وجل قبل حجهم جميعا وجعلهم كلهم بشفاعة فلان الأسكافي الشامي رغم أنه لم يحج. وقام الرجل من هذه الرؤيا وهو يفكر في الأمر الغريب، رجل لم يحج وجعل الله عز وجل حج الذين أخطأوا ولم يحجوا حجا سليما قبلهم جميعا بشفاعة هذا الإنسان. هذا هو الذي يروي لنا القصة. عزم على أن يرحل إلى الشام وأن يبحث عن هذا الإنسان وأن يظل يبحث عنه حتى يراه فيسأله ماذا صنع حتى كان له من الأجر ما كان، والتقى بهذا الرجل أخيرا وأنبأه بأن الأمر كيت وكيت. لاحظوا كيف يتقبل الله عز وجل الأعباء. إن الله عز وجل لا يحتاج لا إلى حجك ولا إلى تلبيتك ولا إلى طول سجودك ولا إلى طول ركوعك. الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كل ما يريده الله من عبده أن يكون قائما مؤديا حقوق الله وحقوق العباد مع الآخرين، هذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لئن دعاك إلى المسجد والصلاة فلكي يوقظ نبض الإنسانية بين جوانحك، وإذا دعاك الله عز وجل إلى الحج فلكي يوقظ بين جوانحك العلاقة الإيجابية الإنسانية بينك وبين الآخرين. وما من واجب من الواجبات كلفك الله به إلا لهذا. إذن ينبغي أن نعلم أهمية الجوار وضرورته. وقبل أن أنتقل إلى الفقرة الثانية أقول لكم أيها الإخوة، إن بلاء طائفة من المسلمين، ولا أقول كل المسلمين، الازدواج فيما يتعلق بالإسلام، أنهم التقطوا من الإسلام ما طاب لهم أن يلتقطوه، فهم التقطوا منه العبادة، يتعبدون الله، كثرة قراءة القرآن، ربما يقرؤون القرآن، يمسكون بأيديهم المسابح ويسبحون الله بألسنتهم، ربما يفعلون ذلك، ولكنهم طروا من الإسلام جوانب أخرى ذا أهمية كبرى، أهم من هذا ربما. مصلون، صائمون، ولهم سيم الإسلام في كثير من تصرفاتهم، فإذا بحثت عن حسن الخلق وإذا بحثت عن حسن المعاملة رأيتهم ليسوا هناك أبدا، ورأيتهم يتصورون أن الإسلام لا شأن له بهذا أبدا، في حين أن الرسول يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو الإطار الذي توضع فيه الصلوات والذي توضع فيه الأعمال المبرورة كلها، وهذا هو الإطار الذي ضمنه ندعو إلى الله عز وجل، ضمن هذا الإطار. كثيرا من الناس يعانون من الانفصام الشخصي فيما يتعلق بهذا النوع من الإسلام، لا يكون الإسلام متكاملا بهذا الشكل أبدا، بل لا بد من أن يكون هذا المسلم صاحب منهج إسلامي مع عباد الله قبل أن يكون صاحب منهج إسلامي فيما يزعم أنه خط بينه وبين الله عز وجل. والمعاملة على كل حال مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. على كل، أنت لا تكرم صاحبك ولا تحسن المعاملة مع الناس إلا لمرضاة الله سبحانه وتعالى فقط. وهكذا علمنا رسول الله، وهكذا أمرنا أن نصنع، فمن صنع ذلك فقد أخذ بحظ وفير من الإسلام، ومن لم يصنع ذلك فإنما هو آخذ من الإسلام بقشور، ولا تغني القشور في الحقيقة شيئا. أريد أن أقول هذا الكلام خاصة لمن يرون أنهم مكلفون بالدعوة إلى الله عز وجل. أريد من هؤلاء الناس أن يعلموا أن الترياق العظيم لنجاح الداعي في طريق الدعوة هذا الخلق، هذا العمل، وبدون ذلك لا يبقى الشاب ولا الداعي إلى درجة النجاح في عمله. أريد أن أقول للشباب الذين يرون أن الله أكرمهم بالإسلام ولكن أهاليهم بعيدون ومنحرفون عن الإسلام، أريد أن أقول لهم إن الله لا يرضى عن السلوك الذي يفعله كثير منكم عندما يدخل إلى داره صلفا متعجرفا، لا يخلط نفسه بأسرته، يحبس نفسه في غرفة يخرج منها مقطبا ويدخل إليها مقطبا، يظن أن هذا هو السلوك الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مسلم، ولأن أباه وأهله وإخوته منحرفون. أنت مكلف بأن تدعوهم إلى الله، ومن أي منطلق تدعوهم؟ تدعوهم إلى الله بأن تثبت لهم بأن هذا هو الإنسان المثالي. وكيف تفعل ذلك؟ تفعل ذلك بأن تكون الخادم الأمين لكل واحد وواحد منهم. قال لي قائد إن أبي لا يصلي، إن أبي كذا وكذا، أفيجوز أن أجالسه؟ أفيجوز أن أجلس معه؟ قلت لا يجوز، بل يجب عليك أن تجلس إليه وأن تكون خادما مطواعا له فيما لا يرضي الله عز وجل، إلا فيما لا يرضي الله عز وجل، فيما يرضي الله تكون خادما مطواعا له. إذا كلفك بأمر من الأمور فينبغي أن تكون أسرع استجابة لأبيك المنحرف من إسراعك في الاستجابة لأبيك المستقيم. لماذا؟ لأنك بهذه الطريقة تستولي على قلبه، وبهذه الطريقة تفتح السبيل إلى دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الشباب الذين أثروا على أهليهم وانتهوا إلى نتائج حسنة من منطلق هذا الأمر. وكذلك القول فيما يتعلق بعلاقة الشاب بالشاب الآخر وعلاقة الجار بالجار. لكن ها هنا خط فاصل دقيق جدا يجب التنبه إليه. ما هو هذا الخط الدقيق الفاصل؟ الخط الدقيق الفاصل بين حسن معاملتك وحسن معاشرتك لوجه الله تعالى وفي نطاق الدعوة إلى الله، وبين حسن معاشرتك وحسن معاملتك من منطلق الصداقة التي تندلق إليه. أن تصادق الفجرة لا يجوز، أن تصاحب الفجرة المنحرفين لا يجوز. لا تقل إن فلانا قال في درسه إن من حسن الإسلام حسن الخلق، إذن فأنا ينبغي أن يكون خلقي حسنا معهم فأنا أجالسهم في عبثهم، أجالسهم في معاصيهم، في أعمالهم المنحرفة. لا، لا أقول هذا أبدا، ولكني أقول حيثما لم تكن هنالك معصية فكن خادما لكل إنسان يطلب منك عونا. حيثما لا تكون هناك معصية أو إثم فكن إنسانا لين الجانب خفيض الجناحين، وكن إنسانا تقدم أخلاقك الفاضلة تعاملا مع الآخرين، على شرط أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لا تجالس الناس والعاصين في معاصيهم إطلاقا بشكل من الأشكال، لا أبا، لا أما، لا آلا، لا رحما، لا قريبا. لاحظتم الفرق؟ الفرق واضح جدا. بناء على هذا اترك ساعة المعصية، اترك صاحبك في ساعة الإثم بعد أن تدعوه إلى الله وبعد أن تدعوه إلى الإقلاع حتى إذا تجرد عن معصيته عد إليه وقل له أنا صاحبك ولن أتخلى عنك، اطلب مني أي معونة لأسديها إليك، ولكني أقول لك من المعونة التي يجب أن أسديها إليك النصيحة، والدين النصيحة، وأنت صاحبي وما أريد لك إلا ما أريده لنفسي. فإذا حانت وقت معصيته مرة أخرى فأعرض عنه إعراضا ثانيا بعد أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. الخط واضح والفرق واضح جدا، وعلى الإنسان أن يكون بصيرا وحكيما في تدبير الأمور. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو كل من نزل في ساحتك أو في دارك يسمى ضيفا، سواء كان المكان الذي نزل فيه الضيف بادية أو كان مدينة، سواء كان ذلك في الوقت القديم عندما لم تكن توجد فنادق، أو في هذا العصر الحديث عندما لا يحتاج الإنسان إلى أن يطرق باب صديق أو قريب. يعني أن هذا الحكم الذي قاله رسول الله لم تنسخه الفنادق، لم تنسخه الحياة المدنية الحديثة إطلاقا، بل لا يزال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واردا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. الضيف أيا كان، طرق بابك ونزل في جوارك في دارك، مسلما كان أو غير مسلم، مسلما صالحا أو مسلما فاسقا، على كل حال إذا نزل بك هذا الإنسان ضيفا فأنت مكلف بإكرامه. ما هي حدود الإكرام؟ هنا ينبغي أن نلفت انتباها. الإكرام هو أن تقدم له ما يحتاج إليه ضمن استطاعتك. أعيد: الإكرام أن تقدم ما يحتاج إليه في تلك الساعة ضمن استطاعتك بدون تكلف. فإذا كان بحاجة إلى طعام تقدم له من الطعام ما تستطيع أن تقدمه دون أن تتكلف له، ومن التكلف أن تحمل زوجك على أن تفعل ما لا تستطيع، هذا من التكلف. فاذا دخل الضيف دارك واردت ان تطبق هذا الحديث فاعلم كيف تطبق. يعني اذا دخل دارك فايقظت زوجك من رقادها وهي بحاجة الى هذا الرقاد، ثم طلبت منها ان تهيئ طعاما، فاعلم انك لم تطبق حديث رسول الله، بل اعلم انك جانبت الخط الذي وضعه امامك رسول الله. ما طلب منك رسول الله ان تكرم انسانا على حساب انسان، ما طلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنسى انسانا في سبيل ان تذكر اخر، بل طلب منك الاسلام دين الله عز وجل ان تذكر اخوتك جميعا، ان تذكر الناس جميعا. الدافع الذي يدفعك الى اكرام ضيفك هو نفسه الدافع الذي يدفعك به الاسلام الى ان تكرم زوجك ايضا، فلا تحملها ما لا تطيق. قال العلماء في شرح هذا الحديث: فان تطوعت وان قامت هي هكذا بدون ان تكلفها استحياء بشكل مباشر او غير مباشر فنعم ما ذلك، لا مانع، وهذا حسن، لك اجر ولها اجر، ولكن ما ينبغي ان تكلفها عنفا ابدا. ايضا من التكلف ان تبحث عن شيء مفقود لا تطوله يدك، هذا تكلف، ربما كان مكروها وربما كان مباحا وربما كان حراما. الرجل المليء الغني الذي يخرج الى السوق فيأتي باشياء غير موجودة مباح. الرجل الفقير الذي لا يكتفي بما عنده فيأتي من السوق باشياء وهو فقير، هذا العمل مكروه لانه من التبذير الذي نهى الله عز وجل عنه. الرجل الذي يستدين في سبيل اكرام الضيف وهو بحاجة الى المال لغير ذلك يرتكب في هذه الحال محرم. فهي ثلاث درجات، لكن المنهج الاصلي ان تكرم ضيفك بما يحتاج اليه وبما في وسعك بدون تكلف هكذا. واما ان لم يكن محتاجا الى طعام فلتفعل كما كان الصحابة يقولون: كنا اذا اجتمعنا، يعني في دار احدنا، لم نتفرق الا عن ذواق. كنا اذا اجتمعنا لم نتفرق الا عن ذواق، يعني كنا اذا جلسنا في بيت من البيوت لاي امر من الاوامر فان صاحب البيت لا يدعنا نتفرق حتى يقدم لنا ذواقا، اي شيء كان مما يمكن ان يقدم للضيف. فان لم يكن ضيفك بحاجة الى طعام فاكرمه بما دون ذلك من الذواق الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. قد يقول قائل: انت تقول ما ينبغي التكلف للضيف، وقد ورد في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح ذلك الانصاري الذي جاء اليه ضيف في حالة كانت يده فقيرة وكان اولاده مستيقظين في المساء، فاتفق الرجل والزوجة على ان ينيما الاولاد حتى اذا ناما دون عشاء قدم صاحب البيت لضيفه العشاء. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الامر فاثنى على هذه الاسرة خيرا. نقول: اليس هذا من التكلف؟ الجواب على ذلك: لا، اولا الزوج والزوجة متفقان على هذا الامر، ثانيا ثبت بعد البحث ان الاولاد لم يكونوا جائعين بمعنى الكلمة، ولكنهم خافوا ان بقي الاولاد سهارا وقدم الطعام ان يشتهوا الطعام بدافع من الشهوة الصبيانية، والطعام لا يكفي للجميع والاولاد ليسوا بحاجة الى عشاء، فمن اجل ذلك آثر اهل البيت ان ينام الاطفال حتى لا يخجل امام الضيف الذي لا يوجد الا طعام قليل يكفي. هذا العمل لا تكلف فيه، وعندما يكون الامر على هذا النحو فليس فيه كلفة بشكل من الاشكال، الا ان لكل شيء ايها الاخوة حدة، وانما الاعمال بالنيات. امران اثنان، اولا لكل شيء حدة. الرجل الذي يزعم انه يكرم ضيفه فيأتي ويذهب ويجمع ما هب ودر وهو ينتشي ويفخر، لا، لم يكلفك الله عز وجل بهذا، هذا هو التكلف المذموم. الرجل الذي يكرم ضيفه لا لوجه الله ولا تطبيقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلة اخرى، هي العلة التي يرددها الناس كثيرا. شو هي؟ عيب. شو بيقول الناس عنا؟ دخل الرجل بيتي ولم يأكل، هذا لا يكون، هذا عيب. هذا الكلام لا يفيد صاحبه شيئا، وصاحب هذا الكلام وصاحب هذه النية خسر ماله وخسر دينه ولم يستفد شيئا أبدا. بل ينبغي أن لا تكرم الضيف إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. أما أن تكرم الضيف رياء وأن تفعل ذلك كما هو شأن كثيرا من الناس تباهيا وسمعة، فذلك هو النفاق الذي يمجه الإسلام، وذلك هو النفاق الذي يأباه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكلام تتمة سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى في درس لاحق إذا أحيانا الله عز وجل. أمامي سؤالان أجيب عليهما إن شاء الله في الدرس اللاحق إذا أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.